إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، وردة في قلب العاصفة. وردة في قلب العاصفة، الحلقة السادسة وقبل الأخيرة. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، عبد الكريم زيادة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، جهاد زيارة، وردة الغفري. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. أنا بصراحة مش عارف إيش أقولك، أقولك يا عم حابس ولا أقولك يابا؟ هو أنت لسه بدك تفكر؟ قول يابا، قول يابا. أنا أبوك، ومن بكرة حضر كل حوائجك وغراضك علشان ترحل معي ونرجع لبلدنا وتعيش في بيتك يابا. بس شو؟ أنت ابني، أنت ابني يا عمر، أنت مش عمر، أنت فارس. أنا صح مش عارف مين أهلي، بس اللي بعرفه أنه أنا أصلي من البلد هذه. يا بني حرام عليك توجع قلبي، بكفي وجع السنين اللي فات، خليني أفرح فيك بقية عمري. حابس قوم شوي، عايزك. ما فيها أسرار يا عبيد، احكي. هان حابس، كلام عمر صح، إحنا لازم نتأكد أنه عمر هو فارس. ما إحنا تأكدنا يا عبيد، خلص. لا، لازم نتأكد بالدليل القاطع أنه هو ابنك. إصبعه المقطوع ما بكفي. مش فاهم عليك يا عبيد. لازم نسأل كل واحد بعرف عمه أبو خالد اللي رباه، إلا من لاقي طرف خيط يوصلنا للحقيقة. طيب يابا شو بدنا نعمل فيها؟ هادي ملزقة ومش راضي تطلع من الدار، قاعدة في الخشية اللي برا اللي جنب الغنم. طردها، مش ناقصين وجراز. طيب وإذا ما رضيت؟ كيف يعني إذا ما رضيت؟ هي مصرة يابا إنها تشتغل خدامة عنا. هو إحنا عنا قصر عشان تشتغل خدامة؟ ولا اقتردها ولا أقول لك سيبها علي، أنا اللي بدي أطردها. لا لا يابا، خلص أنا بحكي معاها. مالك؟ قلتي لي شو اسمك؟ أنا أم فارس. ولك ابن كمان؟ إلي ابن. طيب ليش سايبك مشردة وبدك تشتغلي خدامة عند الناس؟ ابني 20 سنة ما شفته. مسافر؟ صحيح. ومسافر بعيد؟ بعيد بعيد وقريب قريب. كيف بتيجي هادي؟ مش فاهم، بعيد وقريب. قريب في قلبي. على العموم إن شاء الله ربنا بلمش ملك عليه، الله كبير. بشوفك بتحكي حكي ناس بتعرف الله. ليش؟ هو أنا ما بعرف الله؟ اللي بعرف الله ما بسرق، ما بقتل، ما بخوف الناس. انت جاي تعلميني كيف أكون؟ اسمعي يلا، خذ غراضك والله يسهل عليك. ما تسمع كلام أبو سهم عشان انت مش زيه. أبو سهم أبوي ولازم أسمع كلامه. اسمع كلامه لما يكون كلامه زين عشان تصير راجل. أنا راجل غصب عنك، سامعة ولا لا؟ الراجل هو اللي بيدافع عن أهله، عن بلده، ومش بس أهله، وعن كل إنسان ضعيف ومظلوم. أما أنت تسرق يعني تاكل مال حرام وتقتل الضعيف وتسرق ماله، يعني بتكون يا بني خاين وغدار وخسيس. أنا خسيس؟ إذا أنت مش خسيس صير راجل بحقه حقيق ودافع عن الضعيف، بدل ما تتربص للناس وتسرق مالهم وحلالهم. تربص صح بس عشان تدافع عنهم وتحميهم، افهمت؟ طب يلا خذ اغراضك وحوائجك واطلعي من بلدنا. اطلعي، الله معاك، يلا اطلعي، امشي. حابس يا صاحبي احنا زي اللي بدور على ابره في كوم تبن. عبيد انت كل مره بتيأسني. الله يرحم والديك. اسكت. حاضر رح اسكت، بس قول لي وين ملاقين. بدي اروح لحمولته لابو خالد اللي ربى الولد، اكيد بيعرفه. ولا يعني لما ابو خالد جابه من الهوى جابه يعني؟ ما حد عرفه؟ ما حد سمع في قصته؟ يا حابس مش راح يفيدنا. وليش مش راح يفيدنا يا فالح؟ بدهم دراهم؟ بعطيهم وزنهم ذهب. اقول لك انا مستعد ادفع ما املك، بس اتاكد انه ابني. طيب اسمع يا حابس. في عيونك فكره، احكي احكي يا عبيد السواد. عرفت راس الخيط يا حابس. راس الخيط؟ مين يا عبيد؟ ابو راجح، ابو راجح المداوي. ابو راجح اللي قال لنا انه عالجه؟ صحيح، اللي ساكن في الجبل يا حابس. بدك تقول لي انه الاختيار هذا ضايل عاش لأهل قيت؟ حتى لو مات يا حابس راس الخيط عنده. كيف يعني عنده حتى لو مات؟ اولاده، عيلته، اصحابه. خلاص اخلصنا من همها، انقلعت، اخذت حلالها وطلعت، روحت يابا. طب ما عرفت شو بدها؟ اللي عرفته انه ابنها يابا سيبها من 20 سنة وعايش بزعل ونكد من يوم ما سابها. واذا كان ابنها سابها ليه جاي من اخر الدنيا ترمي بلاها علينا؟ انا عارف يابا. طب اسمع، سيبنا منها، خلينا ننتبه لشغلنا. بكرة انت سارح ولا لا؟ ان اكتر من 10 ايام في قصة الحرم اللي جننتنا ما ترزقناش بالمرة. سارح يابا سارح. اسمع يا سهر، ما بدي اياك تسرق حلال، الحلال موجود وكتير وما احنا ملاقيين حد يشتريه. غير هيك بده اكل وشرب. وها شو بدك يابا؟ بدنا مصاري يابا، مصاري ذهب، اشي خفيف بس غالي التمن، ما خف وزنه وزاد تمنه. حاضر يابا اللي بدك اياه. شو يا سهم، ما بدك تكمن؟ مكاننا هذا ما هو مكان للكمن، كل التجار والمسافرين طريقهم من جنب الجبل. مش جاي على بالي يا شاهر. سهم مالك، شو قصتك انت؟ بقول لك مش جاي على بالي لا اسرق ولا اقتل. ها شو بدك تعمل يعني؟ بدك تخطف في الجامع ولا بدك تقعد عند المختار تحل وتربط؟ شاهر ابعد عني. اسمع يا سهم، انت مش طبيعي، في اشي احكي لي، انا صاحبك. بفكر اني ما ارجع هان مرة تانية. اها يعني كلامي طلع صح، يا بدك تخطف في الجامع يا اما تقعد عند المختار. ما تتمسخر علي يا شاهر، انا مش فايق لك. طب احكي لي شو صار، انت متغير، صار اشي مع الحرمة؟ الحرمة؟ لا لا لا، بس بس شو؟ شاهر اسألك سؤال. اسأل. احنا شو بقولوا عنا في البلد؟ شو بقولوا؟ حرمية قطع طرق، شو بدهم يقولوا يعني؟ يعني سمعتنا زي الطين. يعني هلقيت انت عرفت سمعتنا زي الطين؟ طيب ليش ما تكون سمعتنا كويسة؟ سهم بس انت فهمني شو اللي جرالك. ليش ما نكون كويسين؟ ليش ما نكون محترمين؟ بدل ما نقتل ونسرق ليش ما نحمي؟ ليش ما نساعد؟ أيوة. ومين اللي لعب في راسك يا سهم؟ ما حد لعب في راسي، انا حاسس حالي اني لازم اتغير. والله اكيد الحرمة اللي اسمها وردة. اللي بقول كلمة الحق كتر خيره، اللي بدلك على الطريق الصحيح يا شاهر بيكون عمل معاك معروف. إلا صحيح، هي ضايلة عنكو؟ لا روحت. طب انت معرفت شو بدها؟ هي ما قالت، بس اكيد يا شاهر بتدور على اشي. طب هي شو حكت لك؟ اسمع يا شاهر، انا من هالقيت لازم اخذ القرار. قرار؟ يعني شو بدك تعمل؟ سيفي وبارودتي مش راح استخدمهن الا في الحلال. يلا يا عبيد حلني. هيا براجح تبعك مات من كذا سنة، شو بدنا نعمل هالقيت؟ يا حابس انت ليش دايما بترفع صوتك؟ يا سيدي هدانك اوشوشك يا عبيد. ابو راجح مات. حلني يا عبيد، يا عبيد السواد. طيب يا حابس خلينا نسأل اي واحد قريب من منطقة ابو راجح. ما انت عارف يا عبيد، ابو راجح طول عمره عايش لوحده، ما عمره سمعت له ابن ولا له اخو ولا له عم ولا حتى ابن عم. ايه يا حابس خليك معاي ما تقلق، روح بس روح روح. بس احكي لي وين بدك تروح. اي بس تعال معاي، تعال امشي. يابا في اتنين على خيول جايين علينا. يا هلا بالضيف يا بني، حضر المقعد. المقعد جاهز يابا. مالك يا عمران، شكلك ما هو عاجبك. لا ولا شي يابا. عبيد انت وين جايبنا؟ اسكت يا حابس امشي وخلص. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختيارك موجود؟ موجود، عساكم بخير. خير ان شاء الله خير. احكي له انه حابس وعبيد عايزينه بكلمتين. اهلا وسهلا، يا ترى جيل علينا ضيوف ولا قطاع طرق؟ عيب يا عم ابو عمران، هذا كان في الماضي، احنا اليوم كبرنا وصرنا نعرف العيب والصح. شو يا حابس اشوفك ساكت. مش عارف شو اقول لك يا عم ابو عمران، مش قادر اورجيك وجهي بعد كل هالسنين. تفضل يا حابس شو بدك، اؤمر. ما يؤمر عليك ظالم يا عم ابو عمران، انت عارف انه انا بدور على ابني، وانت وابو راجح اللي عارفين سره. واي كلمة منك يا عم ابو عمران اكيد راح تفيدنا. شو اللي بدكم اياه مني؟ ابني مين اللي اخده من الوادي يا عم ابو عمران؟ ايه بدك ترجعنا 20 سنة. بدنا نلم شمل العيلة يا ابو عمران، اذا بتعرف بيدك بتلمها وبيدك بتخليها مفرقة. وردي شو صار فيها؟ طلقتها وراحت لحالها. انت ظالم يا حابس، ظلمت مرتك وابنك وظلمت نفسك كمان. يا عم ابو عمران انا بستاهل الدبح وعارف حالي، بس هلقيت فيدني فيدني الله يخليك. كل اللي عارفه انا حكى لك يا ابو راجح لما انت مضيت عليه قبل 20 سنة. ما عندي اشي جديد يا حابس. فيه فيه يا عم ابو عمران فيه. شو قصدك يا عبيد؟ قصدي الراجل اللي عالجه عند ابو راجح، معقول ابو راجح ما عرفه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. احكي يا عم ابو عمران احكي، انا طنيب عليك انا طنيب عليك. اللي حكالي يا ابو راجح انه اللي لقي الولد اسمه أبو حميد، وكان معاه شاب بيشتغل معاه اسمه عقاب. وهذا أبو حميد في أي بلد؟ في منطقة اسمها عرب أبو حميد. وين بلاقيهم عرب أبو حميد يا عم أبو عمران؟ يا حابس اللي بيسأل بتوهش. ماشي ماشي يا عم أبو عمران بخاطرك. ما أخذت ضيافتكم يا حابس. معلش عنا زود مشي. إيش يابا؟ إيش اللي عملته؟ مالك يا ابني يا عمران؟ مالك؟ مالك معصب؟ ليش بتحكي لهم هيك؟ هذا حرامي قاطع طريق، مش كان بده يقتل مرته؟ خليه يا ابني، خليه يدور على ابنه، الظنة غالية يا ابني. بس هذا ما بيعرف قيمة الابن يابا، لو بيعرف ما كان طرد أمه والولد لسه بيرضع منها. القلوب يابا بدين الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما بتقدر يا ابني تحرم أب من ابنه. ما سمعتش يابا يا سهم، عيد اللي قلته. يابا انا ما بديش لا اقطع طريق ولا اقتل الناس. ومين اللي سمم افكارك وخلاك هيك؟ احكي يابا احكي. ما حدا، انا بدي اتغير. سهم احكي بقولك. وانا بقولك ما في حدا، انا كرهت حالي، انا ما بقدر انام الليل، ما بقدر اقعد مع اهل البلد. عارف ليش يابا؟ لاني حرامي قاطع طريق، ما حدا بيرضى يجوزني. أنا إنسان من برا بس، لكن من جوا حيوان مفترس، أنا مش بشر. هاي هاي ألقيت عرفت، هي اللي خربتك، كان يوم أسود لما جت علينا. قلت لك هي ملهاش دخل. لا هي إلها دخل وهي اللي حكت. أقول لك اعتبرها هي اللي حكت، كلامها صح ولا لا؟ سهم أنت بدك تسيب كارنا؟ كارنا اللي بسمع بيصدق، كار السرقة والافتراء والظلم. اسمع يابا، حييجي يوم والناس الضعفة اللي كنا نفتري عليهم حيفتروا علينا وحيسدوا الدهن. ماش ماش اللي يخبطنا على طرف. ليش؟ هو احنا فرعون يعني؟ ولا كود النمرود؟ حتى فرعون والنمرود يابا لقوا جزائهم بالآخر. احنا بشر يابا، بشر عايشين مع الناس. سهم اعقل يا بني، انت بتحكي كلام اكبر منا. بالعكس، انا اول مرة في حياتي احس حالي اني عاقل. انت شو ما بتحس؟ ما عندك ضمير بالمرة؟ ما في قلب؟ هو اللي بيحكي كلام عقلي ومنطقي بكون فيش عنده ضمير؟ اي كلام منطقي. اختك مشردة إلها 20 سنة وبتدور على ابنها، والعرب بيشتموا فينا ليل نهار، وصرنا ممدغة للناس. طيب شو المطلوب مني؟ المطلوب ان ندور على عرضنا ونلمه. ما انا شاورتك قبل هيك يا ابو الفوارس وطلعت لي 100 حجة. فاكر؟ فاكر لما اجت قبل 20 سنة قلت لك خلينا نسكنها عنا، قعدت تقول لي مرتي وولادي ومش عارف مين. يا سلام، يعني انا لو سكنتها انت كنت حتوافق؟ انا بطلت افهمك بالمرة. شوف يا فايز، انا اليوم مش زي مبارح، انا غلطت بحق وردة وبحق نفسي. الواحد لما بكبر بيعرف ايش معنى عرض وشرف. ماشي يا رياض، ايش بدك بالضبط مني عشان اعمل؟ اللي بدي اياه منك ان نطلع انا وياك على البلد ونسأل وندور على وردة. خلص، بدك تطلع هالجيت؟ بيكون احسن. على بركة الله، بدي اغير وعية واجيك. واخيرا وصلنا عرب ابو حميد. والله المشوار ذبحنا يا حابس. ندر علي يا عبيد ان ابني رجع لي، اللي اهديك هدية ما اهداها امير لاميرة. ان شاء الله ان شاء الله يا حابس، ربنا بيطمن قلبك برؤية ابنك. هاي في واحد جاي على الخيل. كويس، خلينا نسأله بلكن يدلنا. السلام عليكم. هلا هلا بالنشامة. احنا في عرب ابو حميد يا خال، ولا احنا غلطانين؟ لا والله ما انتوا غلطانين، انتوا في عرب ابو حميد، واهلا وسهلا فيكم. حياك الله حياك الله. الا قل لي يا خال، وين بنلاقي دار المختار؟ تفضل احكي، بدك منه اشي؟ بدنا نحكي معاه في موضوع. تفضل تفضل، انا المختار بنفسه. يا حي الله يا حي الله، بدنا نحكي معاك في موضوع كتير كتير مهم يا مختار. الحكي ما بنفع هان يا النشامة، تعالوا تعالوا معي على بيتي. هذا قصة لها سنين يا خال، وان شاء الله يكون لها قرون يا مختار. اللي له حق بضلوا يدور عليه لما يموت. كلامك صح يا خال. صحيح، ما عرفتونا على حقكم. حابس ابو فارس من قرية الجبل يا مختار. وانا عبيد صاحب. يا حي الله فيكم، ودنا نعمل الغداء وتتغدوا وترتاحوا، في الليل بنهرج. اسمع يا بني، انت صرت زلمة والنبوت بنكسر اكتافك، وانا ما بقدر اقول لك كيف بدك تعيش. انت حر يا بني. يابا يابا ارجوك تفهمني، ليش احنا ما نعيش زي الناس؟ احنا كل اللي بنعمله غلط. شفت الناس انت؟ شفتهم كيف بيحكوا عنا وبغلطوا علينا؟ خلص يا بني، بدكش تسرق ولا تنهب؟ خلص. يعني موافق انت يابا؟ انا موافق على اللي بدك اياه يا بني، المهم انت تكون مبسوط. الله يبسطك يابا، يعني هيك بدنا نبدا حياة من اول وجديد؟ اللي بدك اياه. انا قصدي يابا مش انا لحالي، حتى انت كمان. خلص، وانا قاعد في الدار مش هطلع. يا عيني عليك يا عيني عليك يابا، اهلقيت انا حسيت حالي مولود جديد، وحاسس حالي فعلا اني انا ابن البلد. والله قصتك متحزن. قدر قدر ومكتوب على الإنسان يا مختار. طيب بلا ما أخذه، إيه صبرك هالعمر كله بعد 20 سنة جاي تسأل عليه؟ ومين قال لك أنا نسيته ولا ما كنتش أدور عليه كل هالفترة هذه؟ أنا ما خليتش بلد إلا خشيتها ودورت عليه فيها. طيب اسمع يا خال، احكي احكي يا مختار، كلمة منك بتوصلنا للحقيقة. شايف هذاك البيت؟ آه، ماله يا مختار؟ هذا بيت أبو حميد. أبو حميد؟ أبو حميد عايش؟ للأسف يا حابس، أبو حميد لما أجر من التجارة كان معاه ولد صغير كان بده يربيه لأنه ما كان يخلف. طيب كمل كمل يا مختار. وصارت حرب بيننا وبين قطاع طرق ومات أبو حميد. والولد؟ الولد أخذوه قطاع الطرق. ما بتعرف حدا ولو بالاسم؟ قلت لك أنا، قلت لك اللي بيطلع من داره بينقل مقداره، الله سبحانه وتعالى بيقبل التوبة، لكن أهل بلدك ما قبلوها. مش عارف مش عارف، أنا بدي أقتل حالي، بدي أرتاح خلص. وليش؟ تقتل حالك عشان هدول؟ يا ما قلت لك يا سهم، اللي بدي يعيش في الدنيا هذه لازم يكون صقر، لازم يكون وحش. فعلا فعلا كلامك وكلام أبوي صح، يوم ما تبت ونويت إني أعيش زي الناس المحترمين في البلد ما حدا قبلني. الناس بيحترموش إلا القوي حتى لو كان ماشي على الغلط. امسك امسك يا سهم، هذه باروتك وهذا سيفك، هدول هن اللي بيخلي الناس يقفولك باحترام، يقولوا لك اؤمر يا سهم واحنا بننفذ. فعلا ماليش إلا باروتي وسيفي. هو انت ما طلعتيش من البلد؟ خلص نصبت خيمتي هنا وحسكن هون. بدك تضلك يعني موجودة هين؟ صحيح، إلا قل لي فكرت في كلام اللي حكيته؟ اسمع يا مفارس، ديمت وانت موجودة في البلد هذه والمشاكل والمصايب حضلها فوق راسي. ليش؟ هو اللي بيقول لك اعمل خير بيجيب لك مصايب؟ خير مين؟ خير مين اللي انت بتحكي عنه؟ الناس ما بدهاش خير، الناس بدها ظلم، بدها قتل. وانا يوم ما تخليت عن جلدي استهبلوني الناس وما حد قبلني. وهذه شورتك يا مفارس، وانا بقول لك ممنوع تضلي في البلد، سامعة ولا لا؟ ايش اللي غيرك يا سهم؟ ما غيرني حدا، انت من يوم ما دخلت في حياتي عملتي لي مشاكل مع ابوي ومع اهل القرية. اطلعي برا، مين اللي هاتفك علينا؟ بقدرش بقدرش يا سهم. ما بتقدريش؟ انا بالقوة هطلعك. وش بدك تعمل؟ شفت الكرباج اللي بضربوا فيه الدواب؟ اها، حضلني اجلد فيكي فيه. وبهون عليك؟ بهون، كل حاجة بتهون علي. معاكي من هان للفجر، اذا ضليتي في البلد هادي حتشوفي ايش رح يصير. طنيب عليك طنيب عليك يا مختار، بس قول لي جيب لي اي اسم، اي واحد من قطعين هالطرق. هذا زمان زمان يا حابس، ايش يذكرني؟ اتذكر اتذكر يا مختار، انا مستعد اعطيك اللي بدك اياه. والله ما انا متاكد، بس سمعت انه في النهايه في واحد اسمه ابو خالد هو اللي اخذه. ابو خالد؟ اي صحيح. سمعت يا عبيد؟ سمعت بدالك يا عبيد؟ عمر هو فارس. ايه هلقيت، انا تاكدت فعلا. مبروك عليك ابنك، عمر هو فارس. طب يلا يلا عليه عشان نجيبه. يا عين عليك، انت عن جد ابن بحقه حقيق. انا كنت غلطان يابا، يوم ما سمعتش كلامك. انا من الصبح ماخذ سيفي وباروتي وراح اقطع الطريق، اللي بده سرقه حسرقه واللي بده قتل مش حرحمه. مدام هيك الناس بدهم اياني انا حضلني زي هيك. قلت لك يابا ما سمعتش كلامي. وبخصوصا فارس، انا اكتشفت انها هي اللي خربت بينه وبينك يابا، لاني عن جد انا سمعت كلامها. وانا كنت متاكد ان هي لعبت في راسها. اسمع يا ابني، انت بتثق في ابوك؟ بعد الحمله هذه يابا كلامك حيكون على رقبتي زي السيف. اول خطوه بدك تعملها يا سهم، بدك تقتل فارس.